أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا القرب منك، اللهم ارزقنا القرب منك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة زي امبارح ما بتفرقش. يا ترى انت فين من الطريق لربنا؟ ما بتفرقش. طيب هتفضل كده لحد امتى؟ مش عارف، اديني عايش. طيب هي دي عيشة؟ قولي انت عايش ليه؟ بجد انت عايش ليه؟ كتير بنسأل السؤال ده، ولغاية دلوقتي مش حاسس ان انتوا وصلتكوا الرسالة المطلوبة. احنا يا جماعة بجد هدفنا ايه في الحياة؟ حلمنا ايه؟ انت بتحلم بايه؟ هدفك الحقيقي اللي انت عايش له ايه؟ عندنا اجابات واضحة محددة، ولا شعارات كبيرة وعبارات منشطات وإنشائيات؟ أنت دلوقتي في أنهي مرحلة؟ أنت دلوقتي في مرحلة الجامعة. عايش ليه؟ عشان أنجح. تنجح ليه؟ علشان أخلص من الدراسة دي وأبقى حاجة، ولاقي لي شغلانة كويسة ولا حاجة. طيب ماشي، وتلاقي لك شغلانة كويسة ليه؟ عشان عايش كويس. ولما تعيش كويس هتعمل إيه؟ هقضيها. هعمليها ليه؟ بجد. واحد تاني مقبل على الزواج، عايز ايه؟ عايز اتجوز. طيب تتجوز ليه؟ يعني دي عايزة سؤال، دي مش عايزة تسأل فيها. طيب يعني عايز تعف نفسك. اه طبعا. طيب عشان ايه؟ عشان الواحد ما يقعش في الاخطاء والمشاكل. عشان ترضيه يعني، ولا عشان تعيش؟ طيب واحد تاني في شغله، عايش ليه؟ لقمة العيش. عشان ايه؟ برضو عشان اعيش. تعيشها ليه؟ السؤال لما توصل لعمقه هو ده اللي انا عايز اكلمك عنه النهاردة. هات كده اخر الخط، هتلاقي نفسك بتتوه ومش عندك اجابة محددة، وتلاقي نفسك مش عارف يعني ايه. اه طبعا عشان ربنا يرضى عنا وكذا. بجد مصر لو كان كده كانت حاجات كتير قوي قوي قوي تتغير في حياتنا. هنضحك على مين؟ الهدف ايه؟ انا بسأل نفسي. طيب انا جاي اقول لكم الكلام ده ليه؟ انا شغال في الدعوة ليه؟ ايه هدفي الحقيقي؟ ايه الهدف اللي انا ببحث عنه؟ ابحث عنه ارضي ربنا من هذا الجانب. ليه؟ في اقعد اسأل نفسك ليه كذا؟ ليه ما تفتحش في باب تاني؟ ممكن الدعوة دي تبقى فتنة. ما تخليك في مجال آخر. لازم أبقى محتسب، لازم وأنا جاي الدرس أسأل نفسي أنا جاي أديهم الدرس ده ليه، لازم علشان خاطر نصحح المسار، نعرف في البداية إحنا عايزين إيه. ده واحد. هسألك نفس السؤال بس بطريقة تانية، إحساسك بالوقت عامل إزاي؟ ما هو لو أنت عايش لهدف كبير اسمه الجنة ورضا ربنا، الوقت هيبقى غالي قوي قوي قوي عندك. إحساسك بالوقت، فاكر النهاردة إيه؟ ساعات كثير تلاقي نفسك مش عارف هو النهاردة كام والنهاردة إيه أصلا، صح؟ مش ده بيحصل؟ بتضيع وقت كتير؟ بتضيع وقت كتير؟ طيب لو عايز تعرف ازاي تدير وقتك، ازاي يبقى ليك هدف حقيقي في الحياة، تعالوا النهاردة نتكلم على المعنى ده ونقول يوم في حياتنا يبقى عامل ازاي من خلال المعنيين دول. رقم واحد عايز ايه؟ رقم اتنين بتقضي وقتك ازاي؟ لو جاوبت على السؤالين دول اعرف انت مين، همك الحقيقي وانت قاعد بتتكلم، بتتكلم عن ايه، ايه اللي جواك وانت فعلا متحمس له عايز تعمل حاجة، ايه هي؟ ولا انت عايش؟ انا عايز اعرف همك. ويبان المعنى ده في الامر الثاني اللي هو ايه؟ وقتك. قاعد بيضيع في وقت ولا مهتم بالوقت؟ يعني قاعد بيفكر دلوقتي ان في ورد قيام فما ينفعش يقعد كتير، فعشان كده حاطط جدول في حياته، يبقى انا لازم هنام في الوقت الفلاني ولازم هعمل كذا، ما طولش في كذا، في ورد قرآن ورايا، في ورايا التزامات تجاه ربي، ورايا اهداف انا عايش لها، ما ينفعش ان حد يدخل معايا في حياتي ويقطع علي الطريق مش يوصلني. هو ده المعنى اللي احنا محتاجين النهاردة نغرسه في وجدان كل مسلم. واحد، انه يبقى لازم هدف قدامه يريد ان يحققه. الهدف ده علشان يبقى هدف فعال، هدف يؤدي الى النجاح، هدف ايجابي، لازم له اربع شروط نقولهم بطريقة تانية. احنا قلنا انه لازم يبقى هدف محدد وهدف واضح وهدف واقعي وقابل للقياس، اللي هو انا عارف انا رايح فين وقدامي الهدف طول الوقت. وحنقول دلوقتي ازاي تعيش لهدف بطريقة عملية، هدف واضح، هدف محدد، في نفس الوقت هدف واقعي، مش عايز شعارات، مش عايز تقول لي انا هدفي ان انا اختم القرآن في شهر، ما بلاش كلام مش هيتنفذ، انا عايز كلام واقعي. انا هدفي ان انا هتغير في المجال الفلاني 180 درجة، وانت ما بتعملش اي حاجة للهدف اللي انت بتتكلم عليه وبتقول في لحظة كده هتتغير وهتبقى انسان مثالي، ده كلام مش واقعي. هدفك الواقعي ايه؟ وفي نفس الوقت الهدف اللي قدامك ده انت محدده لاهداف جزئية، الاسبوع ده، اليوم ده، كل يوم انت بتحاسب نفسك قوي على اهدافك. النهاردة هدفنا ايه؟ من الوقت ده للوقت ده هعمل ايه، ومن الوقت ده للوقت ده انا هعمل ايه، وبحاسب نفسي عليه وكاتب الحاجات دي علشان يبقى بالليل ورد محاسبة قبل ما نام، انا عملت الهدف ولا ما عملتوش. لو انا مش عايش كده يبقى انا عايش الفوضى، وما استحقش ان ربنا يميزني بالاسلام، لان ديني بيزبط لي كل المعاني دي، لكن احنا غافلين عنها وبنستوردها، صح؟ يبقى قدامي هدف مرحلي، هدف جزئي، هدف خلال الأسبوع إن أنا هحفظ ربع قرآن. أنا دلوقتي عندي بعض الارتباطات مش هقدر أحفظ أكتر من 5 آيات كل يوم، هحفظ ربع أو هحفظ ربعين، أو أنا عندي وقت أنا هحفظ جزء في الأسبوع ده، أنا هراجع كذا، ده هدفي، كاتب الهدف ده علشان خاطر أو هعمل إيه كل يوم هراجع كذا. مش قادر على نفسي وبمشي يوم اتنين، وانت عارف كلنا بنكتب الجداول دي وفي الآخر خالص ما بنعملش حاجة، أحلف على نفسي اخلي حد يتابعني واقول له بالله عليك يعني خليك معايا علشان بس في الاول خالص يبقى في رقابة كده خارجية، وبعد كده تبقى في رقابة ذاتية، تمام؟ يبقى حطيت الهدف الاسبوعي ان انا اعمل ده. خلال الشهر هعمل ايه؟ حاطط هدف ان انا هنتهي من الكتاب الفلاني, ان انا هعمل كذا, هخلص كذا. قدامي اهداف حقيقية انا عايش لها عشان توصلني للهدف الكبير اللي انا عايش له اللي اسمه بس انت ترضى. فاهمين يا جماعة؟ دي الاهداف بيقولوها الجماعة بتوع الادارة بطريقة تانية. يقول لك اول حاجة لازم يحصل بينك وبين الهدف اللي انت متعايش له انسجام. لازم يحصل ايه؟ انسجام. ابقى انا ما حطش هدف مش بتاعي. انا مش طالب علم, انا ما بحبش اقعد على كتاب, ده انا اقعد افرق. يعني تلاقيني قاعد على البتاع مش عايز, ما بعرفش اقعد ساعه انا على كتاب. فتيجي تقول لي انت هتبقى من طلبه العلم النابغين في امه الاسلام, يا عم صلي على النبي, احنا صلى الله عليه وسلم مش سكتنا دي. قول كلام واقعي, ايه اللي هنفع انا فيه؟ انا ممكن تلاقيني قوي انا جدع يعني, واعمل في اعمال البر وبتاع, اطلبني في اي حاجه في قضاء حوائج المسلمين اقوم اخد عربيتي ولا اخد عربيه واحد صاحبي واطلع اجيب مش عارف ايه, افرق بطاطين واعمل كذا واسوي كذا. انا في الكلام ده سداد, تمام, ليه لا, اشتغل فيها, كل ميسر لما خلق له. بس انا عايز ابقى تعال. لا يا عم, ما تبقاش انت الهدف ده ما فيش بينك وبينه انسجام. الهدف ان انت تبقى طالب علم ده ما فيش انسجام بينك وبينه. وفي واحد ما يعرفش دي وهو ربنا فاتح عليه, يمسك المصحف تلاقيه ما شاء الله يقرا له بالاجزاء قد كده ويعمل كذا, عابد يحب قوي ان هو تقول له قيام صيام اذكار شغال, تيجي تقول له كتاب لا, تيجي تقول له دعوه لسانه تقيل ما بعرفش اكلم الناس, مش بتاعته. سكتك فين؟ سكتك هنا. انت هتخدم فين؟ انت ما شاء الله ذكي ومتميز ومتفوق في دراستك, هتخدم في المجال ده. في بينك وبين الحتة دي ما شاء الله الحاجة دي ربنا حببك فيها قوي, فبتحب ان انت تقعد تذاكر المذاكرة الخاصة بدراستك, او انت بتحب مجال الكمبيوتر, وانت بتحب مجال فلان في الهندسة, وانت في الطب, وانت في كذا. جميل. بتفكر بقى ازاي هتسيب من بعديك عمل يكون سبب لمضاعفة اجرك, ان انت مش تموت كده وخلاص, لا, سايب بصمة, سايب بصمة ان انت عملت حاجة, عملت ايه في مجالك, الناس من بعديك تقعد تدعي لك, الناس من بعديك ينتفعوا باللي انت سبته, فيبقى يكثر في عملك الصالح حتى وانت في قبرك ما شاء الله صحيفة الاعمال الحسنات مليانة بسبب انك سنيت في الاسلام سنة حسنة من مجالك. ادي هدف في بيني وبينه انسجام, ابتدي يبقى هو ده الهدف اللي انا عايزه. يبقى ما ينفعش يملى علي اهداف. عشان كده دايما في الحتة دي هتيجي تقولي طب انا اعمل ايه؟ ما ينفعش اقولك, انت لازم تستكشفها من نفسك, لازم تخش في كل باب وتعرف انت هتنفع فين. شوفوا صلاح الدين, صلاح الدين من اول النشأة هو في بينه وبين الهدف اللي هو تحرير القدس, في بينه وبين الهدف انسجام. هو نشئ في بيئة فيها المعنى ده, معنى الجهاد في سبيل الله وإعلاء راية الله, فبينه وبين الهدف ده انسجام. فعشان كده هيبقى هو صلاح الدين, وعشان كده هو اللي البطولات العظيمة دي وتحرير القدس تبقى على ايديه, لأنه من البداية في هدف. صلاح الدين ما كانش بيضحك, يقول كيف أضحك والقدس بيد الصليبيين. أضحك إزاي؟ كانوا بعض الناس حواليه فتسامروا فذكروا شيئا فضحكوا, اما هو فسكت شايل هم. انا بقولكش ما تضحكش, بس انا بقولك هو بص عايش ازاي, في بينه وبين الهدف انسجام, صله. هو عايش انا هعمل ايه, انا هعمل ده. المشايخ الكبار, واحد زي الشيخ الالباني يقول انا من البدايه خلص ربنا حبب الي علم الحديث, طب خد كذا, طب اعمل كذا, لا, هو الشغلانه دي امسك الحديث واشوف الرواه واقول ده اسناده صح وده اسناده في عله معينه و و و و, واشتغلت كده 60 سنة. بس من البداية حاطط هدف. ايه هو الهدف؟ ان انا غربل السنة دي واخلي المسلمين يعرفوا ايه الكلام اللي فعلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي لم يصح عنه. هدف. فتلاقيه يعمل عمل ما يعملوش حد في تاريخ المسلمين. تلاقيه سايب من بعديه كم من الاعمال في تصحيح الاحاديث وتضعيفها تقريبا ما حدش سبقوا اليها. قعدنا من عهد أصحاب السنن اللي هو في القرن الثالث لغاية أهو إحنا في القرن الخامس عشر, بعديه بحوالي 1100 سنة ما نعرفش والله الأحاديث اللي في الترمذي ولا الأحاديث اللي في النسائي ولا بتاع, دي أحاديث موجودة صحيحة ضعيفة ما لناش دعوة ما نعرفش لغاية ما يقيد الله عز وجل في زمننا عشان يعمل كده. حط من الأول خالص هدف عشله عشان كده بقى هو الشيخ الألباني. فرقت ناس كتير مشايخنا وعلمائنا تلاقي ربنا فتح له في باب معين كده في الطاعة شغال فيه وأستاذ فيه. وضحت. أنا أبص لبعض المشايخ والدعاء ألاقيه مثلا ملوش الأوراد الكبيرة في العبادات بس هو ما تلاقيه زيه في الدعوة. في كل حتة قاعد بيفكر إزاي يسيب أثر طيب. يدخل مسجد يبقى عايز يحط لوحة، ما يعرفش إيه الكمبيوتر والدنيا وبتاع يبقى إزاي أعمل موقع، يبقى ماشي في الشارع طب إزاي دي الناس دي توصل لها الرسالة دي، هو بيفكر كده. تقول له طب يلا بقى النهاردة كده أقعد لك إيه اعتكف لك 10 أيام وتفرغ فيهم، مش سكته. يشتغل بس مش دي حتته، هو ربنا خلاه يشتغل في ده. وانت كمان لازم يبقى لك هدف واضح محدد بينك وبينه انسجام علشان خاطر تحققه. طيب نعملها عمل ازاي؟ بتوع الإدارة بيقولوا لنا امسك ورقة وقلم واكتب الهدف وحطه قدام عينيك واقعد كل شوية كلم نفسك عن الهدف ده. يعني مثلا ايه، عندنا موسم امتحانات، الامتحانات هتخلص يوم 20/1، هبقى من اول امتحانات من امتى مش عارف، من يوم مثلا 20/12 لغاية 20/1 ادي امتحانات، حاطط قدامي الهدف ان دي فترة الامتحانات وانا لازم احقق هدفي ان انا انجح في مذاكرتي دي. انا قدامي هدف دلوقتي، احنا في شهر محرم، ايه رأيكم انا حاول اقول افكار طول الدرس، لو انت حسبتها لو تحفظ كل يوم ربع من دلوقتي اكيد يعني حفظ لك شوية كده يعني جزء ولا حاجة على قدينا ماشي، لو حسبتها من اول محرم لغاية رمضان تختم القرآن هما 8 شهور، فلو انت حفظت كل يوم ربع من دلوقتي في رمضان الجاي تكون ختم القرآن وتكون بتصلي انت لنفسك. ايه رأيك في الهدف ده؟ لو حطينه ايه، احنا لسه قايلين ده مش بالنسبة لك واقعي، مش هينفع، هيجي كذا يوم مش هيعمل، ابتدي اقول كلام واقعي، نخليه كام؟ هحفظ قد ايه؟ ربعين في الاسبوع مثلا. يعني انا هحفظ قد ايه؟ هحفظ كده في الشهر الجزء، طب خلال 8 شهور يبقى انا هخلص ربع القرآن، هحفظ ربع القرآن في 8 شهور دول، ربعين في الاسبوع، ايه رأيكم؟ طب برضو مش واقعي بالنسبة لي، ماشي حط اللي ينفعك. يبقى كده انا حطيت واقيده قدامي عشان بعد كده لما الايام تمشي ابص محرم كان المطلوب اخلص قد ايه، كان المطلوب اخلص جزء، حفظته؟ لا ما حفظتوش، يبقى لازم بقى في معامله مع النفس قويه وانا حالف مثلا على نفسي ان انا مش هعدي عليا اسبوع الا واكون عامل كذا، لازم يبقى في غرامه عشان النفس لما تيجي تقول لا تبتدي تقول انا لازم دلوقتي اخد بالي واصحح من نيتي في عملي. ماشي يا عم؟ يبقى اول حاجة ايه، هتحط الهدف، يبقى بينك وبينه انسجام، هتقيد الهدف ده يعني هتكتبه قدامك جميل، ولازم تحط له مرحلة زمنية. يعني ما ينفعش تحط الهدف وتقول انا ايه هختم القرآن ان شاء الله، انا اول ما هلتزم هبقى بجد بجد بقى، انا اول ما هعمل كده هتلاقيني من البداية على طول قيام كل يوم 1000 آية. عايزين كلام واقعي، بلاش الأحلام، لأن دي إيه؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. هو ده اللي هو يديله والله هتبقى كويس، بس أنت بس تخلص المذاكرة وتخلص فترة الدراسة دي، أصلا أنت واخد بالك كل ما تيجي تواظب على درس يجي لك مود الامتحانات والبتاع، تلاقي نفسك سبت الدروس وسبت الحاجة، فمش هتنفع، نخلص بس الدراسة يا دوبك تشتغل شوية كده خلصنا الدراسة، بعدين هتقعد كده عاطل، عايز كل الناس تقعد تقول عليك ادي اخرتها واهلك في البيت عاملين مش عارف ايه، شوف لك شغلان، انزل اشتغل لك شغلانه بقى. طب هنعمل ايه ده، انا بشتغل من الساعه 9 لغايه الساعه 8 بالليل، اجيب منين انا ما عنديش اي وقت اعمل فيه اي حاجه، طب ايه المشكله؟ بعدين لازم اتجوز، يعني اقعد كده يعجبك يعني نقعد نتجوز؟ طب وبعدين ولازم يعني احط بالذات بقى الفرق المرحله الاولانيه دي في حياتي، مرحله العشرينات وبدايه الثلاثينات دي، لازم اوقف بقى حالي كده واقف على ارض صلبه علشان خاطر بعد كده ما اتعبش لما اكبر وابقى بنيت مستقبل ليا ولاولادي. وبعدين والاولاد دول هتضيعهم معاك؟ خلصت القصه، مات الله يرحمه. الله يرحمه. وهو ده دي طريقة إبليس. أنه فاكرين كنت قلت لكم المثال ده إنه هو يعمل إيه؟ يحط لك كرة كده قدامك في المرمى هو، يلا يا ابني سدد، يلا يا حبيبي هاي الكرة هاي، خد خد يا حبيبي مفيش مشكلة، انت والجون اهو مفيش اي حاجة، تجري يروح شايل لك الكرة حاططها لك في حتة تانية، لا لا لا الله، تجري الناحية التانية يجيبها لك هنا، يعملها لك هنا لغاية ما انت تلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك وما سددناش ولا جبنا جوان ولا عملنا اي حاجة. هو ده فهمتوا؟ فيبقى لازم انسجام بيني وبين الهدف، اكتب هدفي بطريقة مفصلة، قلنا مش أهداف اللي هي كبيرة، لا أنا خلال اليوم ده أعمل كذا، خلال الأسبوع كذا، الهدف الشهري كذا، الهدف السنوي كذا، جميل؟ وقلنا إنه يكون ساعة ما يكتب الهدف ده يكون ملاحظ معنا إنه يكون هدف واقعي فعلا يقدر يقوم به. تعال أقول لكم برضو شوية أفكار في المعنى ده. ناخد نماذج الناس. أنت في الجامعة هدفك إيه؟ هدفك بقى الحقيقي اللي ينفع إنه يبقى هدف بجد. انت في مكان ومكان مليان بالناس، وانت لو سبت نفسك هتقع. وايه الاخبار؟ اختلاط ومسائل مش متظبطه خالص، فمش ناقصه يعني. يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اعمل حاجه عشان تحفظني، ان انا ابقى مؤثر لا متاثر، ما بقاش ردود افعال، ابقى الفعل بايدي مش بايد غيري، ما بقاش انا رد فعل للي بيحصل قدامي. يبقى المطلوب انك تبقى مبارك أينما كنت، مؤثر لا متأثر. إزاي؟ فكر أنت بقى إزاي تعمل مجموعة شلة، الشلة دي تبقى هي فعلا رفقة الخير ليك، عشان تبقى رايح معاهم وراجع معاهم ورايح للمسجد معاهم وداخل السكشن تحضره وتعمل كذا ليك مجموعتك، عشان ما تبعد عن الفتن، لأنك لو سبت نفسك كده هتقع. يبقى هدف تكوين مجموعة من خلال أصحابي تكون رفقة خير، نتعاون على الطاعة، إن أنا في نفس الوقت أنا موجودة هو لازم أبقى سايب بصمة مع الناس دي. إزاي؟ أدعو إلى الله عز وجل بالحكمة وبالرفق وبالضوابط ومن غير أي مخالفات. إزاي أوصل كلمة الخير للناس؟ هفكر أعمل لهم مطوية، هفكر أقول لهم كلمة في المسجد، هفكر إن أنا هعمل إيه. دي متروكة ليك الوسائل اللي انت تشوف انها مساعدة. انت هتتفوق، دي سكتك، ان انت تبقى الاول والناس كلها بصين لك، الاول جاي ورايح وكده يعني، فانت بقى انت ايه محط انظار الناس. فلما انت النهاردة بالتزامك وبدينك وبقيت انسان متميز ومتفوق، هدف هتقطع نفسك في المذاكرة عشان خاطر المعنى ده بجد، ده اللي محفور جواك. ما ينفعش انه واحد تاني ما يكونش ملتزم وما يعرفش طريق ربنا وهو اللي طالع والناس قاعده تقول اهو انت لا ليه، ما هو يا شيخ بيأثر على احوالي الدينيه والايمانيه، وانت عارف الواحد بيتبهدل يا عم. والله لو انك خدت النيه دي واحتسبتها، اصل انت مش عايش لنفسك ساعتها، مش عايز الناس تقول عليك انا اهو، انت عايز تقول اسلامي اهو، تفرق كتير. وصلت؟ يبقى حط هدف هتقطعوا نفسكم في المذاكره، اصل الاخوه خيبانين يعني، كل ما تيجي تسال اخ يقول لك انا شايل مش عارف ماده وانا عامل مش عارف ايه. ايه يا عم؟ ما ينفعش بجد، ما ينفعش يعني. انا لو اقدر ان انا واحد واحد منكم اعرف بياناته واعرف هو بيعمل ايه واخباره ايه وكذا، والله كنت عملت. وما ينفعش وحرم انه يجي يحضر درس وهو خايب. عايز تحضر درسنا تبقى انسان متميز. ما يهمنيش ان انه يحضر لي الافات الناس هعمل بيها ايه. أنا لأن ألقى الله عز وجل ويكون فعلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من حمر النعم، أو الكلام والناس في الآخر خالص تسقف لي عليه، مش هو ده اللي أنا عايزه. أنا عايزه هو يرضى، فبقى سايب من وراي أثر، أسيب أثر بواحد، براجل، براجل بجد يعرف يعني إيه دين. هو ده عرفنا إزاي نكون هدف. تعالوا بقى للمحور الثاني، وقتك بتضيعه بيضيع في حاجات فاضية كتير أكيد. إيه المشكلة؟ واحد، اتربينا إن احنا نضيع وقت، طلعنا في بيوت مسلسلات وكورة وأفلام وقعدات طويلة رغي وحاجات مفيش هدف، ما تنشأتش على إني المعاني دي تبقى جوايا. يمكن بعض الناس في بيوتهم بيبقى مثلا في أوقات المذاكرة والامتحانات والثانوية عامة وحاجات زي كده تلاقي كله قافل، وما تضيعش وقتك وما تعملش وما تسويش الهدف ده ممكن، لكن بعد كده الحياة بتتقضى لأنه مفيش في بيوتنا اهداف حقيقيه ينفع ان احنا نعيش عليها. ايه المشكله؟ صحبه السوء. دلوقتي انت قاعد مع اصحابك عادي بقى، لو قاعدين قاعده حلوه ان شاء الله للفجر مش مشكله، طالما احنا قاعدين ومبسوطين وبنفرفش ومفيش اي مشكله، مفيش ضوابط لان مفيش اهداف. ما هي دي صحبه سوء. مش قصدي ناس قاعدين بيشربوا مخدرات ولا ناس قاعدين بيعملوا كده، لا بيضيعوا وقت. فممكن يكون في وسط الناس اللي المفترض ان اسمهم ملتزمين يكونوا فيهم صحبه سوء، لان هم اصلا مش عايشين لاي حاجه، ففوضى. فبالعكس القعده مع دول تضيع، القعده مع الغافلين. ربنا في اول الدعوه، سوره الكهف دي سوره مكيه ولا مدنيه؟ مكيه، يعني في البدايه ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الغفل ابعد عنه، اللي غفل عن ذكري، اللي ملوش هدف ابعد عنه. واتبع هواه، واحنا في زمن بتاع المزاج كله، فكل واحد عايش بمزاجه وكل واحد عايش زي ما هو عايز، فما ينفعش تقعد مع دول هتبقى انت متبع لهواك. بتبص ده بيعيش ازاي؟ بمزاجه، وانا اشمعنى انا كمان؟ وتحس ان هو عايش كويس. ما بنبصش احنا على عمق الموضوع، ما بنبصش على الباطن، بنبص على الظاهر، ما بيهمناش. وكان امره فرطا، بالله عليكم مش ده تعبير قراني دقيق على احوالنا الزمن ده؟ فرطا، تلاقي الدنيا ايه، يمشي شويه وبعدين مش عارف، شتات، يوم فوق يوم تحت، ضايع، ملوش منهج حقيقي في حياته. صح؟ يبقى ما ينفعش ابقى ليا صحبه تضيع لي وقتي. نفس الوقت من الاسباب اللي تخلينا وقتي بيضيع اهمال النفس من المحاسبه. يعني نفس الوضع، النهارده زي بكره ما بتفرقش، ما بتفرقش، لكن انت بدات تقول انا كده، انا هديك دلوقتي كلام في ضمن الوقت، هتشوف اللي انت عايش له لربنا هيطلع قد ايه، وكمان بتفرط فيه من عمرك كله. فلما تبص هتلاقي في ناس النهارده بتموت فجاه. انا ممكن يكون اللي باقي لي في الدنيا سنه او شهور او ايام او سنين، بس قد ايه يعني؟ ده العمر اهو، انتوا حاسين بالوقت على طول. احنا كنا في رمضان فوقنا كده، طلعنا لقينا نفسنا بقينا في يوم عرفه، دلوقتي فوقنا لقينا نفسنا في عاشوراء، وهتلاقي نفسك عامل كده لغايه ايه ده؟ خلصت، احنا بقينا في رمضان. مفيش بركه في الوقت، صح؟ محدش حاسس بقيمه الوقت. طب ما طالما الدنيا بتجري كده، ما هو ده بيستهلك في عمري، وانا لغايه النهارده ضايع ومش عارف. انا بقول المشكله من المشاكل ان الاخوه بيبتزموا في وقت متاخر عاده، يعني لما يعرف طريق الالتزام قوي بتبقى في فتره الجامعه، وبيقعد له بقى سنه سنتين مش عارف امشي كده ولا امشي كده، اسمع ده ولا ما اسمعش ده، اعمل هنا ولا اعمل هنا، سنتين مش فاهم يمشي مع انهي حد، وبعد شويه لما يعني يفهم الطريق يمشي شويه. وبرضه من رواسب كثره الاتجاهات والافتراقات بيبقى قاعد رجليه تقيله، وهو ياخد الخطوه، هو انا كده صح ولا انا غلط؟ هو ايه الموضوع؟ فبيسيب نفسه في الاخر خالص، هي زي ما هي، والله دول دول اي حاجه، المهم ابقى كويس وخلاص عشان ما ابقاش يعني انسان منحرف، او يعمل اي حاجه، اي حاجه خلاص. انا بسمع الشباب بقى، طب يا ابني بس بالله عليك ليه بتعمل كده؟ انت مش عارف ان الطريقه دي غلط؟ ليه يبقى في اختلاط ويبقى في كذا ويبقى في كذا؟ دي غلط. اه بقى بص يا شيخ، هو ده الحاجه الوحيده اللي بنعملها عدله، فسيبنا وخلاص، ما فيش حاجه يعني صح غلط ما تفرقش، المهم خلاص يبقى مشينا نفسينا وهو الحمد لله بنركحها وخلاص بقى، ما تقعدش تعقدنا. هو كده الكلام ده صح ولا مش صح؟ بيقع ولا ما بيقعش؟ كلكم ما شاء الله كلنا عندنا اهداف حقيقيه وعارفين ومنضبطين ومن هدف لهدف وواصلين ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده حصل. طيب يبقى ايه؟ ما فيش محاسبه للنفس. امتى تتحاسب؟ لما تاخد الهدر، لما تاخد بقى الايه الضربه التمام، فتبتدي بقى تقول ايه اللي بيحصل ده؟ الدنيا بدات تلطش في، فهنا بقى انا غلطان وانا ما بعملش. تلاقي نفسك انت لو بصيت لورا عملت ايه في سنه التزام، سنتين، ثلاثه، اربعه، ما تعدش. اهمال في محاسبه النفس، ما عندكش دافع قوي ان انت لازم تتغير، ان انت لازم تعمل، ان ما عندكش وقت، انك لو ضيعت الفتره اللي انت عايش فيها دلوقتي دي مش هتلاقي غيرها. انا بقعد اقول للشباب في مرحله الجامعه الحق والله العظيم دي السنه الذهبيه في عمرك، يقول لك مش متفرغ فيها، اقول له والله ما هتلاقي زيها. الاخوات تقول لهم الفتره اللي قبل الجواز أسسي عليها دينك لغاية فترة البناء تكوني أنت خلصتي كذا وكذا. بعد كده هيبقى فيه زوج وبعد كده أولاد. في سنة واحدة هتلاقي نفسك شلتي 3-4 هموم. بقى فيه زوج بعد شوية حمل بعد شوية بقى فيه ولد مش عارفة تتعاملي إيه ده أول ولد في حياتك لسه عادة تتضربي فيه الحياة مش عارفة أعمل. وتلاقي شكاوي بقى بيبعتوا لك رسائل يا شيخ عندي طفلة وعندها كم شهر وما فيش دين خالص مش عارفة أعمل أي حاجة أعمل إيه. خلاص الحق انك تنتهز لحظة الفراغ قبل الشغل وفراغك قبل شغلك. يبقى لازم محاسبة للنفس دقيق. بتضيع وقت ليه؟ من الحاجة اللي تضيع لك وقتك قوي وطبعا ده السبب الاساسي اللي ما يخليش فيه بركة في الوقت انك تقع في معصية توجب الغفلة. فالمعاصي معاصي معاصي فبتبتدي بقى ايه ما هو انت يائس من نفسك وبتتوب كتير وما بتنفعش فتعيش بقى زي ما تعيش. المهم هو نحاول نعمل اي حاجة فرجلك تقيلة فمش حاسس بقيمة الوقت اللي انت متعيشه. تعالوا نقول يعني ايه وقت علشان خاطر الموضوع ده بقى بالذات لازم نضبطه عشان عايزين نطلع من هنا بشوية جداول ونطلع بشوية برامج ونطلع باهداف ونحط لها مراحل زمنية. واللهم قد بلغت اللهم فشت. طيب يعني ايه وقت؟ قالوا في موقفين هيندم عليهم الإنسان قوي قوي قوي على الوقت. الموقف الأولاني ساعة الاحتضار والموقف الثاني لما توفى كل نفس ما كسبت. فتلاقي نفسك واحد أعلى منك بمراحل في الجنة على إنه كان يعني جنبك في المسجد وكان أخ يعني عادي إيه اللي بلغك ده كله؟ كان ليه عمل سر كده ما كانش حد داري بيه عمل بسيط كان بيكفل يتيم كده من غير ما حد يدرى كان بيتصدق بصدقات خفية ومعاك شخص عادي جدا يمكن لا يقبه له محدش بيبصله تلاقيه فوق قوي تقول يا ما كانش الواحد يعني ده ما كانش هتاخد حاجة ده الواحد لو كان طلع له 20-30 جنيه 50 جنيه كل شهر ويعمل صدقة هنا ولا هنا كان يمكن يوصل للدرجة دي فيتحصر. تبص تلاقي تدخل انت في الجنة عند جنة احد احبابك في الله فتبص تلاقي ايه اشجار وايه ايه يا عم ليه ده كله اصله كان بيفرق عنك بس ان هو ما كانش بيضيع ثانية واحدة كان بيقول فيها سبحان الله العظيم وبحمده فكانت بتغرس لي نخلة في الجنة. شفته هو حسس الوقت ازاي فيتحصر. ساعة الاحتضار ربنا ليه حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا هيتحسر قوي هيندم قوي هيحس قد ايه ربنا اداله نعمة وفرط فيها قوي مؤلمة قوي لما يا رب طب خلاص فهمت يا رب طب خلاص هرجع هبقى انسان تاني خالص يا رب اسف انتهت كلا فيتحسر ويعرف قيمة الوقت لما يكون الحساب وتجد بعض الناس قدر وحوسبوا بيوم في النار وهم يصطرخون فيها يصوت يصرخ مش يصرخون فيها يصطرخون يتكلفوا الصراخ من شدة ما هم فيه من العذاب مش هيصرخ بس مش هيقعد يلهج بصوت عالي ينادي خلاص فهم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وبعت لك الرسالات وبعت لك الإنذارات وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ساعتها هتعرف يعني ايه دقيقة ضيعتها بعيد عن ربنا. هتعرف ان شهوة خدت لحظتها وانتهت وسبت من وراها آلام. كانت هتعمل ايه يعني الفرجة على المنظر ده في الموقع ده ولا الفيلم ده ولا البنت دي اللي قعدت تضيع معها وقتك وحياتك ولا العبثية اللي انت عايشها ولا الدنيا اللي حرقت قلبك عملت ايه في الاخر؟ عارف ان انت ما كنتش فاهمها صح. يبقى اول حاجة تعرف يعني ايه وقت. الوقت راس مالك فلا تنفقه الا في عمل صالح. ربنا سورة العصر قال ايه؟ والعصر. العصر ده اللي هو يا جماعة الظهر الزمن بيحلف بالزمن. طب بيحلف بالزمن لازم يبقى فيه علاقة ما بين المقسم والمقسم عليه. في حاجة كده لازم يبقى فيه علاقة. هو حلف على ايه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. ليه بيخسر؟ بيضيع وقته بيضيع زمنه. مين بقى اللي مش هيضيع زمنه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي هيعمر وقته بالإيمان والعمل الصالح والدعوة هو ده اللي مش هيبقى خسران. غير كده انت بتهدر راس مالك. فهمتوا المعنى؟ يبقى اول حاجه اعرف واحفظ وخليها في وجدانك وخليها يشربها قلبك ان الوقت راس مالك والمؤمن بخيل بزمانه. تعالوا نشوف المعادله اللي انا كنت بكلمكم عليها دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. تصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أعمار الأمة من بين 60 و70. طب والناس اللي بتعدي قال ده أقلهم. يبقى ما ينفعش تراهن على الحصان الخسران. تمام؟ لأن ده أقل حاجة. إنما الوقت فين؟ ما بين 60 و70. خلينا نقول إنه هيعيش 70 سنة. تعالوا نحسبها. قالوا كل 5 دقائق بتقضيها يوميا تقدر من إجمالي عمرك. لو عمرك 70 سنة لو 5 دقائق هتظبط فيهم نفسك تساوي 3 أشهر. لو حسبت 5 دقائق بس ظبطتهم من النهاردة 5 دقائق بتوع ورد ذكر ما بقولوش. 5 دقائق هصلي فيهم 4 ركعات. 5 دقائق هقول فيهم مثلا 500 استغفار. 5 دقائق بس يساوي قد ايه في عمرك؟ 3 أشهر. طيب كل ساعة تقضيها بالطريقة دي هتساوي تقريبا 3 سنين. يعني لو احنا من النهاردة خدنا قرار هنظبط ساعة صح، ساعة انت مهملها دلوقتي، ساعة دي تساوي 3 سنين. تعالوا نشوف جدولك. 7 ساعات نوم ده كده مع الرقفة. 7 ساعات نوم ماشي. 8 ساعات شغل، 2 ساعات في مواصلات والتحركات، 1 ساعة تليفونات، 1.5 ساعة أكل، 1 ساعة تريح فيها، 1 ساعة تقضيها ما بين صحابك وأصدقائك. بالطريقة دي يكون إجمالي الوقت المستهلك 22 ساعة بما يعادل 66 سنة. اتبقى ربنا قد ايه؟ 4 سنين و2 ساعة. اتبقى ربنا 2 ساعة ودول يطلعوا قد ايه في عمرك كلهم؟ 4 سنين. ادي الموضوع كله، ادي حق ربنا. 4 سنين من جملة 70 سنة 2 ساعة فقط. والساعتين دول بقى احنا عاملين عليهم مشكلة كبيرة جدا. يعني الصلوات وذكر وقرآن وايه يا عم في صح؟ هي دي المشكلة. المعادلة دي بتقول شفت بقى الزمن بإيه غالي وقد إيه انك لازم تبقى فاهم انه راس مالك، واوعى تهدر من راس مالك. تاني حاجة، الوقت. هو الوقت ده كده حيمر من غير حساب؟ وهو لسه قايل ربنا سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. تمام، يعني اديناك وقت واديناك فرص، عملت ايه؟ هو ده، هتمر كده ولا هتبقى محل حساب؟ ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هتسألنا عن ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن علمه ما عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن جسمه فيما أبلاه. ها، عن عمره فيما أفناه، ضيعت وقت ليه؟ فالوقت محل سؤال يوم القيامة. ثلاثة، الوقت ليه خصائص. الوقت يمضي سريعا. قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. طب ما كان عايش 70 سنة، حس انه ده كله بقى يوم. ما هو موازين انتهت. احنا دلوقتي بقينا في عالم الغيب، وعالم الغيب ان يوما عند ربك كألف سنة. فميزان الوقت ده يطلع قد ايه بقى اللي احنا عشناه ده كله؟ طب لو يوم القيامة هتقف في الحشر يوم بس، يوم واقف في المحشر، قد ايه ده؟ يا نهار ابيض، 50,000 سنة؟ طب 50,000 سنة بالنسبة لسبعين سنة عملنا ايه؟ ما جبناش واحد في الالف. يبقى لما يقولوا يوما او بعض يوم، ادي الدنيا اللي احنا تعبانين فيها ومش عارفين نعيشها، تطلع في الاخر خالص ايه؟ ما تسويش. فالوقت بيجري. علماء الإدارة بيقولوا أن الوقت له خصائص، أنه يمضي للأمام، ما بيرجعش، صح؟ ما تعرفش ترجعه، ما تعرفش توقف عقارب الساعة وترجع زي الجماعة بقى بتوع الخيال العلمي وبتاعه، نرجع لعهد العصور الوسطى ونعيش يومين ونرجع تاني وحاجات من دي. لا، ما فيش من الكلام ده خالص، ما ينفعش ترجعه، صح؟ وفي نفس الوقت هو بيمشي بسرعة محددة، ما تعرفش تجريه. يعني احنا عايزين نخلص، ما تعرفش، عايزين نخش في رمضان تاني، هو بيمشي بسرعة محددة. في نفس الوقت لا يمكن إيقافه أو تغييره، ولا يمكن إعادة تنظيمه، ولا يمكن أن تعوض ما فاتك منه، صح؟ هو ده الوقت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. لما هتبقى كبير مش هتعرف تعمل حاجات كتير، واسأل الناس اللي أكبر منك وتلاقيهم جاي يقولك والله يا ابني كان نفسي أحفظ، وكان نفسي أعمل، بس خلاص الصحة مش جايبة. تمام، فاغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. والنهاردة الأمراض المستعصية وفي سن صغير مفيش أكتر منها، فأنت النهاردة بعافية، اللهم لك الحمد كله، فالحق. ثلاثة، غناك قبل فقرك. أنت لاقي النهاردة، وفي الزمن غلاء الأسعار اللي احنا عايشينه ده، الله أعلم بكرة هتلاقي ولا ما تلاقيش، فالحق وانت معاك. غناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. دلوقتي قادر تحفظ، قادر تقرأ، قادر تروح مسجد، قادر تعمل عمل خير. احنا دلوقتي بنكلم الإخوة نقول لهم يا جماعة رايحين غسل، يا جماعة رايحين كذا، معلش أخ أصلا خلفت، هو أنت اللي خلفت؟ معلش أنت عارف لسه، يعني أصلا أخذ مراتي وعمل، ومعدين ده يوم الأجازة، هتقعد تقول لي أنت حتى يوم الأجازة رايح لي فيها تعمل فيها شيخ؟ فمش هتنفع، تقاد الواضح. كل سنة أنت طيب. فهو فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. الحق دلوقتي، ما تعرفش الأجل إمتى. فمن خصائص الوقت إنه سريع الانقضاء. عشان كده لا وقت للمسلم للإهدار. مصطلح الوقت الضائع ما يعرفوش مسلم أصلا، مصطلح خاطئ. فيش حاجة اسمها وقت ضايع. بتوع الكرة هم اللي يقولوا وقت ضايع، لكن احنا ما بنلعبش. ما ينفعش تقول هلحق في الوقت الضايع، ما فيش وقت ضايع، الوقت الضايع اللي راح وده ما بيرجعش. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الصحيح الألباني قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الحق اعمل حاجة، ما تهدرش في الوقت. طب ودي هتعمل ايه وانت كنت بتعملها؟ علشان انت بتعملها امتثال، اعمل كذا. حاضر يا رب، القيامة هتقوم دلوقتي، هحط انا فسيلة تعمل ايه؟ ما هو كل ده هيتشال دلوقتي، اعمل بيها ايدي؟ لا، انت بتعمل عمل صالح، اصل انت بتحطها ونيتك لو حد هينتفع بيها يبقى انا كنت سبب في ان انا اوصل له الخير ده. يا سلام لو امة المسلمين كلها بتفكر بالطريقة دي، بتفكر لي مش لنفسها، مش بعمل عشاني، بعمل لأجله ابتغاء مرضاته هو، كانت كل حاجة في حياتنا تتغير. درس الإخلاص المهم والخطير من الكلام ده. سيدنا عمر عدى على خزيمة ابن ثابت فقال له: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ ما تقوم تشتغل، أنت قاعد بتعمل إيه؟ فقال خزيمة: أنا شيخ كبير أموت غدا. يا عم دي أيام معدودة، هعمل إيه دلوقتي يعني؟ خلاص بقى، يلا حسن الختام. قال له عمر: أعزم عليك لنغرسنها. قوم يا عم، قوم والله هنقعد نشتغل دلوقتي. قال ابن خزيمة عمارة: قال فلقد رأيت عمر وأبي يغرسها معه. بصيت لقيته قاموا هما الاثنين وسيدنا عمر قعد يشتغل في أرض خزيمة ويديله الدرس. مفيش حاجة اسمها تبطل شغل، إذا كان ده مجالك وإذا كان ده سكة هتاخد بها أجر ما تسيبهاش. شفتوا بقى المفهوم ده بيقوله الواحد كبير في السن، احنا النهاردة محتاجين نقوله للشباب. شباب يلتزم، مش عايز يشتغل. ليه يا عم مش عايز تشتغل؟ هتقعد تقولي يعني العمل عبادة؟ ما انت عارف انه الواحد لما بيشتغل بيضيع خالص وإيمانياته بتبقى تعبانة. ما انت مش لاقي نية، ما انت لو كنت بتعمل الكلام ده ابتغاء وجهه كان يبقى رصيد حسنات فكانت أحوالك الإيمانية تتغير، لكن انت بتعمل لحسابك، انت بتشتغل عشان يبقى معاك فلوس عشان تعمل البيت الحلو وتركب العربية الشيك وتتجوز المرأة الجميلة ويبقى عندك رصيد في البنك وتصيف في الساحل وتعمل كذا عشان دي قدام الناس ده عايش، عايش عيشة كويسة. دي الهدف الحقيقي. والله أخ وفاهم ممكن مراته تضيع له المعنى، ممكن أهله، ممكن أصحابه، يقعد الأخ يخش في وسط ناس من أهل الدنيا بدل ما يبقى مؤثر يتأثر، جاي يقول لك الناس دي عايشة يا عم، ده احنا اللي ضايعين. بس يعني إخوة بيقولوا لي في أحد الجامعات عملوا الفان داي اليوم المرح، فالشباب قاعدين ولابسين تنكرية وحاجات وكلام هبل، فالعيال قاعدين تبص. الإخوة بقى مش مثلا يبص ايه العيال الهبل دول، لا راجع يقول العيال دي مقضيينها. ليه بقى؟ هو منهزم نفسيا، هو مش عارف هو بيعمل ايه، هو مش حاسس لذة ايمان ولا ولا ولا، فبيقول لك يعني انتوا قاعدين تضحكوا، هضحك على نفسي لغايه امتى؟ لا انا سعيد في التزام ولا انا سعيد ورا مش ملتزم. اه يعني يمكن العيال دي فهمها صح، يمكن الواحد لو يعمل بس الحاجات دي هي دي حرام عادي عبث. انا قعدت مره مع اخوه المفروض الناس فاهمه يعني، وجاي بقى بديهم درس، كان امتى؟ كان من سنتين وكانت بطوله الافريقيا هنا. نفس المرحله دي كانت مرحله اللي كان فيها الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، والناس بقى قاعده بتتكلم وعذرا رسول الله ومش عارفه ايه وايه، بس لا خبر يعلو على خبر كاس الامم الافريقيه. فانا قاعد استحاض مع الشباب اقول لهم بقى ايه، يلا يا شباب عايزين نعمل اي حاجه، اي حاجه، فكر كده ازاي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي وبتاع. قعدنا ساعه الا ربع بقنعهم يتفرجوا على الشوط الثاني ويسيبوا شوط. ويا رب ما يجيش الجون في الشوط الاولاني. ادي ادي الهم. طب وايه نعمل ايه؟ ايه نكتب تيشرت ونطلع في الاستاد ونقول عذرا رسول الله. بنضحك على نفسنا صح؟ انا بتكلم على ان واحد شايل هم ولا مش شايل هم، عايشها ازاي؟ فما فيش وقت تضيعه، ما عندناش مصطلح الوقت الضايع. تعال بقى نتكلم كلام عملي، عرفنا وقت يعني ايه وعرفنا هدف يعني ايه. ازاي تدير وقتك؟ دلوقتي في علم اسمه علم إدارة الوقت، بتوع الإدارة عاملين قسم خاص بالموضوع ده. عايزين نتكلم إحنا بشكل إسلامي إزاي أدير وقتي. أول حاجة، معنى الإدارة الصحيحة للوقت تتلخص في كلمة واحدة، إن أنت تحسن استغلال الوقت الضايع في حياتك. بمعنى أنا في وقت بيضيع قد إيه وليه؟ بيضيع مع أصحابي، بيضيع مع كذا، بيضيع بسبب كذا، أسباب كثير. همسك جزء من الوقت ده وابتدي أحسنه، يعني مش هاخدها مرة واحدة. احنا لسه قايلين لو انت ضبطت 5 دقايق في اليوم يبقى 3 أشهر في عمرك، هتضبط ساعة 3 سنين. فنبتدي نضبط ربع ساعة، نص ساعة. الربع ساعة اللي احنا هنعملها المرة دي هتبقى هنحط فيها عمل معين، سواء كان ذكر، سواء كان عمل صالح من دعوة، هترفع سماعة التليفون وتكلم حد على شخاطر تنوي. انت دلوقتي مش عارف تذكر ومش عارف تقرأ ومش عارف تصلي، ممكن تعمل ايه؟ وعندك انت لستة باختيارات متعددة عشان الملل، وانت تيجي دلوقتي مش في المود، مش عارف اعمل الكلام ده. عندك دي بلاش دي تبقى دي، بلاش دي تبقى دي، عندك اكتر من حاجة. يبقى ادير وقتي ازاي بفاعلية؟ ان انا اضيف لحياتي جزء من الوقت فعلا المهدر. قالوا 15 دقيقة كل يوم تعني 13 يوم عمل كل سنة، إضافة 30 دقيقة كل يوم تساوي 26 يوم عمل. يعني نص ساعة بتجيب بالنسبة للشغل، لو زودت نص ساعة كأنك بتزود شهر كامل تقريبا في السنة. طيب إزاي يبقى فاعل؟ إن أنا أتاجر مع ربنا صح بوقتي. أنتوا عارفين الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية، قلناه في محاضرات كتير بالذات في تاجر مع الله، إنه النبي لما دخل صلى الله عليه وسلم على سيدة جويرية قال لها، لقاها قاعدة على مصلاها بتذكر ربنا من ساعة ما النبي خرج لصلاة الفجر لغاية ما النبي رجع بعد جلسة الشروق، وهي قاعدة على مصلاها، قاعدة لها 1.5 ساعة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى على مصلاها. فعمل عمل جيد اهو وعظيم اهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادها الوصفة لاستغلال الوقت بالأعمال المضاعفة. قال لها لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت هون. الشغل اللي انت عاملاه في 1.5 ساعة انا عامله ب3 مرات من الكلمتين دول، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اداني المعنى ان انا عايز الوقت يبقى وقت فعال، اخد كمان من وقت غيري. ما هو اصلا انا وقتي انا مهدر، في جزء مش عارف اعمل فيه ايه، اعمل ايه؟ اول حاجة اشتغل بايه؟ بالاعمال المضاعفة. تاني حاجة الدعوة. ليه؟ قلناها دي، انه النهاردة لما انا هدعو باخد اجره صح؟ الدل على الخير كفاعله. حلو، انا دليته على صلاة، انا صلاتي لو حاخد عليها، قلت قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها الا نصفها حتى قال عشرها، فهنخلينا في عشرها، احنا مش بتوع نصها، خلينا في عشرها. فقلنا نعمل ايه؟ لو انا بدعو 2 معايا يبقى انا وصلت للتلت، لو انا بدعو مثلا 4 معايا يبقى انا وصلت للنص، 4 وانا يبقى دي 5، كل واحد ب10% يبقى 50% مش عشرها. لو انا بدعي 9 معايا يبقى انا جبت كده ثواب الصلاة كله، يبقى انا مفيش وقت بالنسبة لي ضاع. ايه كمان؟ شوف انا بقى لما انا اسيب من ورايا اثر والاثر ده يضاعف. انتوا فاهمين الصحابة مش بس نصرتهم للنبي وقيامهم باعلاء راية الاسلام وي وي وي من فضائل الصحابة، ما هو كل خير وصلك كان على طريقهم، مش كده؟ الحديث اللي احنا بنقوله دلوقتي ده سبب ان هو وصلني وان انا قلته صحابي، وهو في قبره بياخد حسناته. شفت هو بقى هنجيبه منين ده؟ هو ده الفرق كبير قوي، انك تسيب حاجة تسيب من وراك كنز. كده يبقى الوقت فعال. طيب حاجة كمان، وقفة تانية، مثال تاني. المثال الاولاني قلنا انه نضعف الاعمال، وكمان قلنا الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفتوش مع المعنى ده قبل كده. حديث اللي في الصحيحين، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ يعني يزاد، وينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره فليصل رحمه. طب بالراحة إزاي هيزاد في عمره؟ ما هو مش العمر ده مكتوب صح ولا لا؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ صح؟ إزاي هيزاد في عمره؟ الإمام النووي وهو بيعلق على الحديث قال فيها أكثر من جواب، من الأجوبة فيها الصحيحة إنه يبارك له في عمره ويوفق إلى طاعات فيها ويعمر أوقاته بما ينفعه في الآخرة ويصونها من الضياع، فذلك زيادة عمره. الناس كلها تلاقيها بتنام 7 ساعات هو بينام 4 ساعات. المشايخ الكبار كده، الشيخ الألباني كان بينام 4 ساعات، إخوة عرفهم بيناموا 4 ساعات، 4 ساعات وبيقوم زي فل. أنت 10 ساعات عشان تعرف تقوم فرق. طب ما هو 6 ساعات دي فرق، 3 ساعات دول فرق، 3 ساعات دول لو احنا حسبناهم دلوقتي شوف كده، وده اللي انا هعمله معاك دلوقتي، عايزين نحس بالوقت بجداول عملية. ها في 10 دقايق تقدر تعمل ايه؟ جرب شوف كده الاذكار اللي ممكن تمسك ستوب ووتش وقعد استغفر ماشي، ومعاك اي عداد من العدادات بس انا عشان نوصل لايه القياس ده، وقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بالراحة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10 دقايق جبت كام؟ عشان تبقى في الاخر خالص لو انا ضيعت ربع ساعة، لو انا ضيعت ساعة يعني ضيعت 3000 استغفار، 2000 استغفار، و2000 استغفار دول كانوا يعملوا ايه؟ ده كانوا يطهروا القلب وكانوا يصلحوا حال الواحد، وكان ممكن الواحد يبقى في حال اخر تماما. كانت ساعة شغل. ما هو انا بقول الواحد هيتحصر قوي لما تيجي تقول يا رب اعمل ايه ما انا كنت احوالي، وكان يقول عارف الموضوع كله ان انت كنت محتاج 10 دقايق تستغفرني فيها، كان كل اللي فيك ده تخلص منه كل المشاكل اللي انا الواحد ساعتها يعمل ايه؟ يعني 10 دقايق كانت هتظبط الدنيا دي كلها؟ ده انا كنت خيبان قوي صح؟ نفس الكلام. خلينا في 10 دقايق، ممكن تقرا قد ايه قران؟ تخلص قد ايه؟ انت مثلا بتقرا الجزء في ساعه الا ربع او في نص ساعه، طب احسبها كده، والحرف حرف القران ب10 حسنات، ممكن تبقى مليونير بالحسنات في 10 دقايق صح؟ ممكن في ساعة تقرا كام صفحة في كتاب علم يثبتوك في عقيدة ولا في شيء من الحاجات الفكرية الجيدة اللي ممكن تثبتك على الطريق، أو شيء في مواعظ أو في ساعة ممكن تسمع محاضرة تقلب كيانك، في ساعة ممكن تروح تصل رحم فيغفر لك ذنب كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا الرجل أذنبت ذنبا كبيرا قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، صلة الأرحام وبر الوالدين بيكفروا الذنوب التقيلة. ساعة كنت ممكن تغير فيها مسارك. إيه كمان ممكن في ساعة تعمل حاجات عظيمة جدا وكبيرة جدا، ممكن تسعى في قضاء حاجة مسلم فيبقى بثواب اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجة، قال لك معلش والله معذور في كذا، حاضر رحت رايح جايبها له ومديها له. شفت الوقت؟ اعمل الاختبار ده واكتبه كده، الاختبار نحدده في مجالات عشان نبقى عارفين نعمل ايه، خلال 10 دقايق او ساعة، او حط انت يعني تحديد معين. احنا قلنا عايزين نحدد برضو اوقات، خلينا نقول كلام محدد 10 دقايق عشان يبقى عندك نسبة صغرى، وساعة عشان يبقى عندك نسبة اكبر شوية. خلال 10 دقايق بيجيبك قد ايه في الاذكار؟ تسبيح واستغفار وتحميد وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلال 10 دقايق او ساعة بتعمل فيهم قد ايه؟ 2 في مجال زي مجال طلب العلم، تقدر تقرأ كام صفحة من كتاب لو انت هتبقى بكرة طالب علم، عشان بعد كده لما اديك كتاب واقول لك الكتاب ده يخلص في 3 ايام 300 صفحة تقدر تخلصه وتقدر تلخصه وتقول وتتكلم ويبقى عندك شيء تمام؟ لو انت في مجال طلب العلم. لو مجال تعبدي اخر، في 10 دقايق ممكن تصلي كام ركعة؟ بقول والله احد بس وب3 تسبيحات في الركوع والسجود، ممكن تصلي كام ركعة؟ وانت عارف اسجد واقترب، يعني ممكن السجدة دي بخطوة في الطريق لربنا فتأثر المسافات. تقدر تصلي كام ركعة في 10 دقايق او في ساعة؟ تقدر في 10 دقايق او ساعة تنجز ايه من الاعمال الدعوية؟ تقدر تدخل على النت وتكتب مقالة أو تلخص مقالة جيدة شفتها وتعملها، تدخل تعمل مجموعة بريدية وتوزعها على الناس كلها، تعمل إيه في 10 دقائق؟ في خلال ساعة ممكن تقدر تعمل إيه؟ أو خلال 10 دقائق ممكن تعمل إيه؟ في عمل دعوي، ترفع سماعة التلفون وتتكلم مع واحد وتثبته على الطريق وهو كمان يثبتك. ها، حط مجال، حدد حاجات تقدر تعملها، فبعد كده تقول ده أنا النهاردة ضيعت وقت كتير قوي. وصلت؟ طيب، يبقى احنا محتاجين في روشتة تفعيل الوقت، إدارة الوقت بفاعلية، أول حاجة أنا عايز أحفظ إن احنا نعمل إيه؟ نستغل الوقت في الأعمال المضاعفة. 2، الدعوة. 3، قلنا نستغل الوقت بأن احنا نقيمه مش بالثواني والدقائق والساعات. الصحابة كانوا بيعملوا كده، تقول له تأخرت بمقدار 50 آية، ما كانش فيه ساعات، فالإيه المقياس اللي عندهم؟ الوقت ده أنا قريت فيه 50 آية، اتأخرت بمقدار 50 آية. تعرف تبقى كده؟ بدل ما تيجي تقول لي أنا ضيعت ساعتين، تقول لي النهاردة أنا ضيعت 3 أجزاء قرآن، كان زماني دلوقتي عملت كذا، أنا ضيعت ثروة كبيرة قوي. ينفع؟ طيب، عايزك تعمل إجراء تحليل للوقت. احنا خدنا دلوقتي كذا فكرة هي علشان خاطر ازاي نعرف نعمل هدف وازاي نعرف نتحكم في وقتنا ونديره. هسألك 3 أسئلة. اعمل الشيء وبعد كده وانت بتحاسب نفسك اسأل نفسك النشاطات اللي انت بتعملها في اليوم، رحت كذا وعملت كذا وسويت كذا، اكتب اليوم النهاردة تقضى ازاي، من الساعة كذا للساعة كذا تقريبا عملت ايه. وبعد كده اسأل نفسك على كل عمل انت عملته 3 أسئلة دي، ده كان ضروري؟ ضروري النهاردة كنت عملت ده ولا ما كانش ضروري؟ لا كان ضروري طبعا. طب كويس، الشيء ده برضو كان ضروري؟ لا ممكن ما كنتش عامله. طب نشوف كده بتعمل قد ايه ضروري وقد ايه ملوش لازمة. ادي السؤال الاولاني. السؤال التاني، الحاجة اللي انت عملتها تخصك ولا ممكن تكون تخص غيرك؟ يعني شغلت نفسك، قعدت تتكلم، شفتش الاخ حد النهار، والله مش عارف، وساعتين قاعدين نتكلم على الاخ، يا مالي خلاص الاخ وحالته ومشكلته ممكن تتلخص في وقت، لكن اقعد ساعتين شغل بالي بغيري ليه؟ الا اذا كنت انا شغل نفسي بغيري للهدف ان انا اخد بايديه لطريق، ان انا ادعوه، ان انا اوصل له رساله خير معينه، انما ان انا شغل نفسي مش هو ده اللي اعددت، وما شفتش وحصل وفلان وعلان، والاخوات بقى ما يتوصوش في الحته دي للصبح، يعني ساعتين 3 في التليفونات قاعدين بنحكي في قصه 1000 ليلة وليلة. صح؟ اللي انا بتكلم فيه يخصني ولا لا؟ السؤال الثالث، اللي انا عملته مفيد ومحقق للهدف ولا لا؟ احنا حطينا هدف في الاول، ها ده يرضي، اللي انا عملته ده يرضي ولا ما يرضهوش، يقربني منه ولا ما يقربنيش. اشوف كده بقى في تحليل الوقت ده انا انجزت قد ايه. انا بتقدم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. انت بتتقدم ولا بتتاخر؟ انت ماشي ولا واقف محلك سر؟ فاكرين المثال ده قلناه بعد رمضان على طول، قلنا في ناس واقفه وبتعمل ايه، جري في المكان بينهج، فانت قاعد تقول ها ايه الاخبار، الحمد لله ما عملتش حاجه خالص، بيجري في المكان، فبيقول لك انا صلينا وعملنا وسوينا الحمد لله. خدت كم خطوه؟ فاكرين رمضان؟ فاكرين المعاهدات بتاعت رمضان؟ فاكرين الخطط في رمضان وبعد رمضان؟ ايه الاخبار؟ اهلا اهلا اهلا، كل سنه وحضرتك طيب. طيب، عايزك تحط في اعتبارك في ضوء الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده، احنا بنتكلم في الوصفات العمليه، ازاي ادير وقتي بفاعليه. حط في اعتبارك معوقات في الطريق. اول حاجه ان المهام لن تنتهي، وانه لابد انك تضع نهايه للاهداف اللي انت بتحطها. بمعنى ايه؟ انا من هنا للصبح طول امل، مش النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الامل، قلناها كتير قوي. فانا النهارده الامالي مش هتنتهي، مش هو رسم الخط وقال الخط ده طالع من مربع والمربع ده اجله، اجله بينهي امله، امله عريض قوي، فالاماني مش هتنتهي، لكن الاجل هيجي ويقسم الامال دي. فبالتالي ما ينفعش تسوف، ما ينفعش تدي مسافة لبكرة وبعده والسنة الجاية وإن شاء الله رمضان الجاي هبقى أحسن إنسان في الدنيا، ولما أضبط بس موضوع الجواز، ولما أحج، ولما أشتغل شغلانة كويسة، ولما والله ولا هتعمل حاجة. سوف قالوا أكثر وعيد أهل النار منها يصطرخون من سوف، وقيل أنها واد في جهنم. سوف ما ينفعش تقول سوف، لأن إيه؟ المهام والأحلام مش هتنتهي. بيقولوا عشان تعرف تدير وقتك بفاعلية لازم تنظم كل شيء حواليك. انت هتقعد على مكتب، المكتب ده لازم يبقى منظم. انت هتقوم بمجموعة اعمال معينة، يبقى لازم ليها ترتيب معين. ما تستعجلش، ما تجريش، نظم كل حاجة وابتدي ركز هتعمل ايه. كاتب هدفك، منظم حياتك اللي حواليك، معيش الناس اللي حواليك في حلمك وهدفك، لان احيانا الاخ عايز يلتزم التزام قوي وزوجته مش مهيئة نفسيا لكده، فهو يخش وعايز يصلي كذا وعايز يعمل كذا، وهي تقول له انت مهملني، قاعد طول اليوم في الشغل وفي كذا وكذا، وجاي بالليل تنقطع لي للعبادة. هي مش عايشة هدفه، فانا ليا حقوق، انا ليا كذا. فلازم اللي حواليك يحسوا بهدفك، زي ما انت بتروح قايل كده يا جماعة انا عندي امتحانات فانا مقفل ومحدش يكلمني خالص، الموبايل قافله، مش عايز حد يخش عليا دلوقتي، انا عايز اركز. ايوه، فمعيش اللي حواليك في هدفك، نظم كل شيء حواليك عشان تقدر تعيش لهدف حقيقي تقدر تعمله. تعالوا شوفوا ممكن بإجراء عملي ازاي نقدر ندير الوقت بفاعلية. مصحف في جيبك، كنز في قلبك. شعار مصحف في جيبك، كنز في قلبك. لو حفظت في القرآن في نص ساعة بس، تقدر بإذن الله في 3.5 سنين تختم. بمعادلة بسيطة قوي، ان احنا هنخلي نص ساعة، لو فرضنا ان انت بتحفظ 5 آيات يوميا، يبقى انت بتحفظ 150 آية في الشهر. يبقى انت لو قلنا حفظك مثلا سورة زي البقرة، الجزء الاولاني بيقف عند الآية 142، يعني تقريبا حفظت لك جزء. لو حسبتها بالورقة والقلم، ودي آية من البقرة مش يعني من الصور البسيطة، بالورقة والقلم تختم في 3.5 سنين. الناس عملت الكلام ده، ختمت في المواصلات وهو بيروح وهو بيجي ماسك المصحف وبيقرأ اللي هو بيقوله كتير. هتقولي ما مش تركيز، يعني بيقرأه عشان يبقى خلاص عمله، وبعد كده يقعد عليه وقت بسيط جدا يلاقيه خلاص بقى طول النهار قاعد بيقرأ الآيات دي ختمه. أنا أعرف أحد مشايخنا خلص صحيح مسلم كله في المواصلات، وتقريبا حفظه في المواصلات، أدار وقته بفاعلية. شوفوا السلف، أبو بكر بن الأنباري أحد علماء السلف الكبار بيقول كنت أعيد في كل أسبوع 10,000 ورقة. بس خدوا بالكم بس عشان ما تقعدش تقولي أنت لسه قايل في الأول كلام واقعي 10,000 ورقة يتقروا إزاي. لو شفتوا المخطوطات تقريبا تيجي مثلا تلت أو ربع الورقة بتاعتنا، بس خلينا نقول ربع حتى، يعني هو بيقول 10,000، يعني بيقرأ في الأسبوع حوالي 2,000 ورقة مثلا. بيقرأ 2,000 ورقة، يعني بيقرأ في اليوم قد إيه؟ تقريبا 300 صفحة. في ناس قرايتها سريعة جدا ممكن يخلص الجزء ده. أبو بكر بن الأنباري عمل كده. ابن الجوزي ليه كلام ممتع بقى، كان بيقول إيه ابن الجوزي ده؟ قالوا برع في 800 علم سوى العلوم الشرعية، يعني فلك ماشي، طب ماشي، أي حاجة ماشي، يعني أي حاجة أقول. هو أنت عارف بقى لما نيجي نحن زماننا ده يقول الإنسان مثقف ثقافة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبقى عارف له 3-4 علوم. قالوا 800 علم. ابن الجوزي سايب من بعديه تفسير كامل زاد المسير، سايب من بعديه كتب في الفقه، سايب كتاب تحقيق الخلاف وسايب كذا وسايب كذا، كتب في الفقه وكتب في الحديث، سايب من بعديه موسوعات في كل العلوم، سايب في علوم القرآن وسايب في علوم الحديث. مش سايب ده كان بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك انا ما بصيت لقيت في ناس بتيجي تقعد عندي تقلة شوية، اللي هو يجي وعايز بقى يقعد وحبيبي يا سيدنا الشيخ وبتاعه والله يكرمك وعايز يحكي في قصة، انا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت ان انا اعمل الكلام ده. فقعدت ابص هو ايه الوقت اللي بيضيع؟ وقت تقطيع الورق وبري الاقلام، هو ده الوقت اللي بيضيع عند ابن الجوزي. قال فجعلت لهم تقطيع الكاغد، الكاغد ده اللي هو الأوراق اللي كان بيكتبوا عليها زمان، وبريوا الأقلام. هو يجي إذا صاحبنا يقعد يبري القلم. إيه ده؟ عشان كده بقى ابن الجوزي عشان كده يعمر ذكره إلى زماننا الحالي. ابن تيمية كان بيخلي الغلام يقعد عند الخلاء، هو يدخل الخلاء يروح هو قاعد من بره ويقول له إيراري، علشان دماغه ما تشرطش في شيء حتى وقت قضاء الحاجة. ايه يا عم الناس دي؟ وهكذا ابن جرير الطبري مشهور عنه الحكاية، قال لهم ها من يهم ان يكتب خلفي؟ قالوا له يعني عايز تكتب دي؟ قال لهم 300,000. 300,000 ورقة هيقول من املاؤه التاريخ والتفسير، محتاج حد يكتب. فالناس طلع عينها معاه، كتبوا 4,500 ورقة. لو شفت تفسير الطبري يطلع في حوالي على حسب الطبعات، في طبعة مثلا بتاع 10 مجلدات، طبعة 16 مجلد قد كده. ده عملوا ازاي؟ املاء. املاء، عارف يعني ايه املاء؟ حدثنا كذا كذا كذا، ما بيبصش ورقة. ايه يا عم الناس دي؟ دي ايه؟ بركة وقت طبعا. وقال لا حول ولا قوة الا بالله، خلاص فطرت العزائم، عشان هيكتبوا من بعديه آلاف الأوراق، 4-5,000 ورقة قاعدين بيكتبوها بخط إيديهم. قال لهم انتوا بقيتوا خلاص خيبانين، ما بقاش حد عارف دلوقتي يشتغل. آدي ابن جرير، ابن جرير الطبري وغيره وغيره وغيره. ابن المبارك قالوا له إلى متى تطلب العلم؟ ما كفاية يا عم، ده انت بقيت أمة، كفاية عليك قوي كده. قال حتى الممات إن شاء الله. عبد الرحمن بن حاتم الرازي كان بيحكي عن والده، ده كان من كبار المحدثين، يقول ربما كان يأكل فيقرأ، ويمشي ويقرأ، ويدخل الخلاء فأقرأ عليه، ويدخل البيت لطلب شيء فأقرأ عليه. الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، أولاده بيقولوا أبونا يصحى من النوم يقول هاتوا الدفاتر، وكأنه كان يحلم بالتفسير، ويروح قاعد كاتب، يقوم كده ياخد يفوق شوية يروح يقول لهم هاتوا هاتوا هاتوا البتاع، يروح كاتب كده وينام تاني. إيه ده؟ هو ده. الناس دي ما كانتش بتضيع وقتها، عايزين جدول. ادي الجدول بقى النهائي اللي نتفق عليه. لازم في جدولك زي ما قلنا يكون هدف مثلا ان تحفظ مقدار معين من القرآن، لازم يكون لك ورد معين تعبدي بتقرأ قد ايه وبتحسب نفسك بالطريقة دي، جزء كل يوم بتعمل كذا. لازم في جدولك ورد ذكر واستغفار. لازم في جدولك تحدد مجموعة من العبادات زي الصيام. لازم في جدولك تعمل التوازن ما بين حياتك ومتطلباتها وما بين الصلة والبر والمعاني دي، بحيث انه يبقى الامر مش قاصر على جانب واحد فقط، لازم ده كله يبقى موجود. انت محتاج شحن عشان تقدر اللي انا بقوله ده، تسمع محاضرة زي دي مرة واثنين وتلاتة، وتكتب في ضوء الكلام ده خطة عملية لإدارة وقتك وحياتك من اللحظة دي. تعال اقول تصور ليومك ممكن يبقى عامل ازاي. يوم في حياتك ممكن يبقى كده، يبدأ يومك من قبل الفجر على قدر استطاعتك، وبالذات احنا في الزمن الشتاء ده بيبقى جيد ان انت تنام جزء في الليل وتلاقي نفسك صاحي مثلا قبل الفجر بساعة. قبل الفجر بساعة تقوم تتهيأ للصلاة وتصلي لك مثلا نص ساعة اللي ربنا يفتح عليك بيه، حاطط انت وردك ان انت هتقرأ. مش مهم يا جماعة في الاول انك تبقى شاغل نفسك بالارقام، حط قدامك ان انت وقت هتقضيه في طاعة الله، عشان ساعات بنبقى عايزين نقرأ جزء عايزين نقرأ جزء او عايزين نعمل كذا فبتروح المعاني، انا اهم حاجة عندي المعنى. فحط قدامك ان انا هصلي نص ساعة او ساعة لربع ماشي، وخلي بقى وقت للمناجاة والتضرع والشكاية الى الله ربع ساعة، يبقى هصلي وبعد ما اصلي وانا قاعد كده وقافل النور واعيش في نوع من الخلوة والمناجاة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هي دي الساعة اللي هتقوم عليها يومك اصلا. من اصلح ليله اصلح الله له نهاره. كده لغاية اذان الفجر. انا مش هقول طبعا الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده اكتر من مرة، يعني مش هقول له صلي الفجر وبعد الفجر تقعد تقول اذكار، هقول الكلام العام. هنصلي الفجر قعدة الشروق، لو ما قعدتش قعدة الشروق يبقى عندك بدائل، كل حاجة لها بدلها. ما صليش في الليل نمت، يبقى هتقضيه في الايه؟ في النهار. كان اذا فاته ورده من الليل صلى الله عليه وسلم صلاه وقت الضحى، يبقى عندك فترة تانية تصليه فيها. هتثبت عدد من الركعات عشان تحاسب نفسك علشان يبقى عمل قابل للقياس كويس. كل حاجة لها بدلها. طيب صلينا الفجر قعدنا قعدة الشروق. طب أنا دلوقتي مدروخ ومش قادر أقوم، حاسس أن أنا مش قادر أقول دلوقتي الأذكار، ولو طيب أنا هقولها وأنا مسقط مش قادر، أو عندي بعض المشاغل، عندي شيء مهم لازم أقوم به، خلاص يبقى عندك بدائل لهذا الأمر. القعدة دي لو ما قعدتهاش هنقعد قعدة تانية، إما بين المغرب والعشاء إما قبيلة المغرب، عشان الوقت ده وقت مبارك برضو، يبقى لازم ليا في المسجد قاعدة نص ساعة أو ساعة دايما بقضيها في المسجد، علشان خاطر برضو أستكمل الجانب التعبدي في حياتي. كويس كده؟ طيب هننظم مهمة قوي جدا جدا جدا، انت بتنام قد ايه وبتصحى امتى، والوقت اللي كده كده بيبقى بالنسبة لك مشغلة، البيت والناس والضوضاء حواليك ما بتقدرش تعمل فيه ايه، فمش هنخلي الحاجات اللي عايزة تركيز للوقت الصافي. ماشي؟ يبقى هتنام قد ايه ده مهم جدا، تقسم نظام نومك. طيب انا نومي تقيل شوية حبتين، يبقى استعين بالله سبحانه وتعالى وقول اللهم اشفني باليسير من النوم. وليه؟ اللهم اشفني باليسير من النوم، عشان يبقى النوم مش طويل وتقدر تتحكم في وقتك زي ما قلنا. طيب وتاخد بالاداب الخاصة قبل النوم، علشان خاطر برضو الوقت ده يبقى وقت مبارك بالنسبة لك ويكتب لك في ميزان حسناتك. اخر حاجة اتمنتم عليها، نام وانت بتقول الاذكار وقلبك بيقول يا رب اليوم ده تكون رضيت عني فيه. ماشي؟ عود نفسك، بس خد بالك ابليس مش هيخليك تعمل الكلام اللي انا بقوله ده من دلوقتي، لانه 3 4 5 ساعات انت نايم فيها يخليهم كل دول في ميزان الحسنات؟ لا، قوم اعمل اي حاجة، بلاش تنام لي على طاعة ويكتب لك ده كله في ميزان الحسنات، فخد بالك من الحتة دي قوي. طيب احنا وصلين ان احنا هنصلي الفجر، هنقعد قعدة الشروق، عندنا بدائل، قعدنا قعدة الشروق كويس، ما قعدناهاش هنقعد بدلها يا اما قبل المغرب يا اما بين المغرب والعشاء. الوقت اللي هو وقت البكور اللي هو وقت الضحى ده من اعظم الاوقات بركة. سيدة عائشة كانت بتقول انا ما اعرفش ازاي الناس بترزق وبيناموا وقت الضحى، فعلى الاقل اللي هي مثلا من دلوقتي كده من 7 لـ 8 يعني مدروخ ومش قادر وما نمتش كويس، لا مانع، بس يا ريت الوقت ده ما تبقى صاحي فيه، علشان خاطر ده وقت بركه، ده وقت بقى ممكن يتحط له في الاعتبار ورد انت ما قريتوش او حفظ للقران، ممكن يبقى احسن وقتين تحفظ فيهم قران قبل الفجر وبعد الفجر مباشره وقت البكور ده، ده احسن وقت. ده الكلام ده متجرب من ايام الحفظ انه احسن اوقاتنا فعلا اللي كنا بنحفظ فيها كانت في الاوقات دي. كويس؟ الشغل بقى والمذاكرة والحاجات دي كلها نبتدي يعني ياخد يومك، يومك بقى من الساعة 8 تبتدي تشوف الحاجات اللي هتقضيها، انت رايح كليتك وانت رايح شغلك وانت بتقضي مأمورية معينة او شوف حاجاتك. قبل ما تخرج اشترط، العلماء بيقولوا اول اليوم سواء بقى كان الكلام ده في قعدة الفجر او انت وانت خارج اشترط. يعني ايه اشترط؟ يعني تحط الجدول اللي انا قلت عليه، هتكتب 4 حاجات هتعملها النهاردة، النهاردة هنخلص كذا في الشغل، والنهاردة هحضر درس بالليل، والنهاردة هقضي المشوار الفلاني الخاص بالبيت، وانت بتجيب انا النهاردة هخرج اجيب مش عارف ايه احتياجات البيت، ليه؟ هنزل اجيب مرة واحدة عشان ما ضيعش وقت، فهروح الحتة الفلانية، بتفكر انت هتعمل ايه، فبتحط شروط تشترط على نفسك انت هتعمل ايه في اليوم ده، عشان بالليل في ورد المحاسبة هنتحاسب على الكلام ده. تمام؟ تحط البرنامج وتبتدي هعمل كذا كذا كذا كذا، وحاطط اوقاتك زبطها بالصلاة. يعني اوعى تقول انا معادي معاك الساعة 5 او معادي معاك الساعة 3 او معادي معاك الساعة كذا، قول له معادي معاك بعد العصر، بعد العصر كذا، بس حط الكلمة دي قدامك. عارف ليه؟ علشان ذهنك بياخدها وبيبرمج عقلك على انه بعد صلاة العصر، تفرق قوي وانك حاططها الساعة كذا، هتلاقي نفسك في حاجة بتقولك انت عندك معاد الساعة 4، فممكن في وسط الهيصة دي تلاقي صلاة تروح لانك مشغول بده قبل ده، فانت مشغول بالصلاة الاول ومشغول بعد كده بالحاجات التانية. فاهمين المعنى ده؟ يبقى اضبط اوقاتي بايه؟ على الصلوات، مواعيدي تبقى كده علشان ما يحصلش اي خلل في صلاة من الصلوات، ومظبط برضو احوالي بالصلاة. يعني هنشتغل من دلوقتي من الساعة 8 لغاية الظهر، ده هتنجز فيه ايه؟ انا بسمع العلماء والناس اللي هم يعني يشار اليهم بالبنام، يومك بتقضيه ازاي؟ يقولك الوقت ده ما بخليش اي انسان في الدنيا يتدخل في وقتي في الوقت ده بالذات، لان حتة وقت كده ورا بعض 4 ساعات مثلا او الكلام ده بالليل، لواحد بيسهر شوية فممكن ايه بحاطط من العشاء لغاية الساعة كده, ده مش وقت حد يكلمني فيه خالص. ليه؟ ده وقت انا مركز في حاجة, عايز اركز دلوقتي ان انا اقرا كتاب, فمش عايز ولا مراتي تقول لي ولا اولادي ولا عايز امي ولا ابي ولا اي حد, انا دلوقتي عايز اركز في الحاجة اللي انا عاملها. ففي الوقت ده ممنوع حد يتصل عليا, ممنوع حد كذا, قافل اصلا موبايلي وما بكلمش حد وبركز, وبعود نفسي ان انا احط قدامي هدف وانفذه. الكلام ده هينفعك في حفظ القرآن, الكلام ده هينفعك في الخشوع في الصلاة. اصلا الخشوع في الصلاة والمعاني دي كلها حصر الذهن في هدف واحد, عايز تحفظ قرآن بسرعة بسرعة وتنجز. وانت بتحفظ فكر, انت بتفكر في ايه؟ يعني انت قاعد تقرا كده لقيت نفسك بتقول ايه, انا النهارده هعمل ايه في مش عارف ايه, اه صح, ده ترجع تاني تلاقي نفسك فكرت في حاجه ثالثه, اه والله مش عارف ايه شفت النهارده قال لي ايه, لا حول ولا قوه الا بالله. لو عندنا ذهنك شغال بايه, بيلعب في حته تانية. انا دايما بعلم الناس دي يعني اسكت خالص مش عايز كلام, اه الشيطان يجي اخسى يا العين انا اريد رب العالمين. هي دايما كده ليك تعرف دلوقتي بفكر انا بحفظ يا ابني مسلده بحفظ بحفظ, فاهمين؟ اه هو ده الهدف اللي الواحد يبتدي يركز عليه ويحققه. من هنا عايزك تطلع حاطط البرنامج قدام عينيك من الساعة 8 مثلا لغاية الظهر, ده وقت محدش يتدخل فيه. ممكن بعد كده هيصة بقى, يعني في كلام وفي مش عارف مين ومين بيتصل, اه اخلي الوقت ده. ممكن الوقت ما بين الظهر والعصر لو انا شغلي يناسب يبقى انا هرجع الساعه 2, ممكن انام من 2 لغايه العصر مثلا القيلوله دي. لا شغلي مش مناسب انا برجع بعد العصر, ابقى ممكن هحط في النهار مثلا نص ساعه مريح استراحه. في وقت انت بتخليه للاذكار المريحه, يعني انا وانا قاعد كده على السرير مش قادر اقرا حاجه وعيني خلاص, فبعمل ده كده ايه, قاعد على السرير بتستغفر شويه, بتعمل مكالمه لحد مهم, بتخلص كذا, بتخلص شويه اجراءات حياتيه معينه, بتكلم اهلك, بتراجع مع اولادك حاجه, بتدخل عليهم سرور, بتحط الوقت اللي انت مريح فيه دلوقتي ذهنك مش قادر خالص يستوعب اي شيء, يبقى ده يتحط في وقت معين. وقت قلنا فيه كلام ومش عارف ايه وايه, ده انا حطه في وقت العصر من عصر للمغرب. قلنا اذكار المساء طبعا, وهتبتدي لو ما قعدتش القعده تقعد لك قعده كده خلوه, طب مش مفيش مسجد اقفل على نفسي برضه واقعد كده نص ساعه اخلو فيها. برضه احد مشايخنا رحت له في مكتبته, جه وقت قبل المغرب بنص ساعه ما بيتكلمش, او حضرتك كنا خلاص انتهت, طب بس امشي انا طيب. خلاص وقت الاذكار يا اخوانا, بس انت تزعل مره اتنين تلاته زي ما انا قلت لكم انا اتعلمت من المشايخ بالطريقه دي. ممكن في الاول تقول طب اديني حاجتي دلوقتي انا مش عارفه ايه, بس بعد كده تقول بص الانسان ده فعلا محترم وقته, علمني درس اهم من دروس كتير قوي اخدها بلسانه, صح؟ اه ده وقت اذكار. فلما يجي الاخ يتصل عليك, في اخوه ما تعرفش تتصل عليك في اوقات غريبه جدا, طب ده وقت صلاه, طب انت تتصل عليا دلوقتي ليه؟ طب انا عايز اروح اصلي, طب انا ادير وقتي ازاي وانت تدير وقتك ازاي؟ ما هو لازم يبقى فيه حاجه, احنا حاطين هدف ان كذا يخلص, ما خلصش اموت نفسي واخلصه, لان لغايه امتى الوقت هيضيع, انا حاسس ان الوقت بيتسرق, انا حاسس ان عمري قصير, فيلحق يا ملحقش. فهمتوا؟ هتحط الوقت ادي بالطريقه دي بالليل وقت الصفا, هتنام امتى وهتقرا امتى وهتراجع امتى, كل ده يتقسم حسب كل واحد وظروفه. ادي تصور عام لحياتك ممكن تمشي ازاي. عبادتك قلنا بتثبت حاجات أساسية, من نوافل من أذكار من قرآن من صدقات من أعمال بر من دعوة من طلب علم, وفي نفس الوقت حقوق الدنيا لازم بتحططها, بتتكسب منين وبتنفق ازاي وهتعيشها ازاي, مين هم مجتمعك اللي انت قاعد معاهم, هل هم مثبطين, هل هم بيضيعوا الوقت, هل هم عندهم هدف؟ لو هم ما عندهمش هدف اصبر حتى تجعل لهم هدفا, فإن لم يعني يتماشوا معك فاتركهم, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هيبقى من اللحظة دي يا شباب لينا هدف, هنعرف نعيشها صح, هنعرف إزاي ندير وقتنا بشكل يرضي عنا ربنا. يا ريت اللي أنا قلت النهاردة ده يتحفر في وجداننا, فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.